تفسير الآية 13 من سورة الممتحنة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات الجنات إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تتخذ من غضب الله عليهم الذين لا يسعدهم في الدارين، سواء أكانوا كافرين أي مكذبين بوجود الله، أم مشركين أي عابدين لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم معتدين ظالمين غير عادلين، أم فاسدين ناشرين للشر، أم من يشبه هؤلاء. لم تتخذهم أولياء محببين إليك أي أولياء لأمورك يديرونها لك ويوجهونك فيها، وتحبهم ويحبونك، وتنصرهم وينصرونك، وتخبرهم بأسرار المسلمين وتخبرهم بأسرار المسلمين ونحو هذا، مهما كانت درجة قرابتهم لك، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونك لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، فالواقع يثبت ذلك كثيرا. فإن فعلت هذا فقد قطعت الصلات بينك وبين ربك والإسلام والمسلمين، وبالتالي فلا حب منه تعالى ولا تواصل معه ولا رعاية منه ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير، وبالجملة لا سعادة، بل كل الشقاء والكآبة والتعاسة في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي هذا مزيد من التأكيد على بعض ما ذكر في الآية الأولى من هذه السورة الكريمة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، لمزيد من الاهتمام بما جاء فيها من إرشادات. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: اعملوا بإيمانكم فاحذروا وامتنعوا تماما أن تتخذوا أناسا قد غضب الله عليهم أي لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم وييسر حياتهم ولا ينصرهم ولا يؤمنهم ولا يسعدهم في الدارين، سواء أكانوا كافرين أي مكذبين بوجود الله، أم مشركين أي عابدين لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم معتدين ظالمين غير عادلين، أم فاسدين ناشرين للشر، أم ما شابه هؤلاء، أم من شابه هؤلاء. أن تتخذوهم أولياء أي أصدقاء وحلفاء ونصراء محببين إليكم، أولياء لأموركم يديرونها لكم ويوجهونكم فيها، وتحبوهم ويحبونكم، وتنصروهم وينصرونكم، وتخبروهم بأسرار المسلمين ونحو هذا، مهما كانت درجة قرابتهم لكم. قوله تعالى: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي هذا بيان لسبب المنع من موالاتهم والتنفير منهم ومن هذه الموالاة، أي كيف تتخذونهم أولياء وهم سيئين هكذا، حيث قد فقدوا الأمل في حدوث الآخرة وحسابها وعقابها وجنتها ونارها، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، وبالتالي قد حرموا من خيراتها، إذ بعضهم لا يصدقون بها أصلا، وبعضهم ينسونها ولا يعملون لها بفعل كل خير بسبب انغماسهم في شرورهم تماما، كما فقد الكفار الذين ماتوا وأصبحوا هم أصحاب القبور وعاينوا بدايات عذابهم في قبورهم أي أمل في النجاة منه، وأيضا تماما كما فقد الكفار الذين لا زالوا أحياء الأمل في أن يجتمعوا بالكفار الذين ماتوا قبلهم وأصبحوا أصحاب القبور، لأنهم لا يصدقون بالبعث الذي سيجمع جميع البشر يوم القيامة. إنكم إن اتخذتموهم أولياء فغالبا ستكونون مثلهم، يائسين ناسين للآخرة وثوابها، فتتعسون مثل تعاساتهم في دنياكم وأخراكم، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونكم لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، فالواقع يثبت ذلك كثيرا، فإن فعلتم هذا فقد قطعتم الصلاة بينكم وبين ربكم والإسلام والمسلمين، وبالتالي فلا حب منه تعالى ولا تواصل معه ولا رعاية منه ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير، وبالجملة لا سعادة، بل كل الغضب عليكم وما يتبعه حتما من كل شقاء وكآبة وتعاسة في الدنيا والآخرة.